بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدموا لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس التاسع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء إن شاء الله، وفي هذه الليلة المباركة، سنكمل ما يتعلق بصفة الصلاة. فقد توقفنا عندما يتعلق بالواجبات وانتهينا من أركان الصلاة، فإن الصلاة لها أركان قولية ولها أركان فعلية. وقد ذكر المؤلف 12 ركنا: القيام مع تكبيرة الإحرام، مع قراءة الفاتحة والركوع، والرفع من الركوع والسجود، والجلوس بين السجدتين، ثم التشهد الأخير والجلوس لهذا التشهد، ثم التسليم. وأشار رحمه الله إلى الطمأنينة في الأركان كلها، ثم انتقل إلى الواجبات فقال: والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية. إذن انتقل إلى الواجبات، وهي التي لو تركها الإنسان سهوا فإن صلاته صحيحة، ولكن عليه أن يجبر هذا النقص أو هذا الترك بسجود السهو، فإن كان جاهلا أو كان ناسيا فهو معذور، تسقط بالسهو وتسقط بالجهل، بخلاف الأركان لا تسقط لا بالسهو ولا بالجهل ولا بالعمد. هذه الواجبات ذكر أن عددها ثمانية، فقال: التكبيرة غير الأولى، هذا هو الواجب الأول، وهو باقي التكبيرات في الصلاة. يعني معروف أن تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأولى هي ركن، وقد مر أنها ركن، بقي باقي التكبيرات، وهذه التكبيرات بين الأركان. فمثلا تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع من السجود، وهكذا أيضا عندما يرفع من التشهد الأول. وكل هذا جاء في حديث المسيء صلاته، كما في حديث رفاعة بن رافع، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. وهكذا أيضا يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه، والحديث جاء بهذه الألفاظ عند الدارمي في مسنده، وعند النسائي في سننه، وعند الدارقطني، وأصل الحديث في الصحيح. ثم قال رحمه الله: والتسميع للإمام والمنفرد، والتحميد للكل. يعني التسميع المقصود به قوله: سمع الله لمن حمده، إذا رفع من ركوعه. وهذا جاء أيضا في حديث المسيء عندما قال: ثم يقول: سمع الله لمن حمده. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأمر المسيء صلاته، وهو نفسه أمر، وهو نفسه واظب عليه الصلاة والسلام على قوله: سمع الله لمن حمده، وأمره أيضا بالاقتداء به. إذن هو للإمام وللمنفرد. فمذهب المؤلف رحمه الله أن المأموم لا يقول ذلك، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل المأموم يتابع الإمام في ذلك؟ فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، يقول المأموم: سمع الله لمن حمده ويزيد ربنا ولك الحمد؟ الصواب من هذا أنه نعم، يقول ذلك، يتابع إمامه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بمتابعة الإمام، فيقول كما قال. فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، يقول المأموم: سمع الله لمن حمده. وهكذا الإمام أيضا يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم كذلك يقول ربنا ولك الحمد. إذن الصواب أن التسميع والتحميد للكل، يقوله الإمام ويقوله المأموم ويقوله المنفرد. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ليس المقصود أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، ولكن أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول المأموم بعد قول إمامه، هذا هو المراد، بدليل أنه لم يقل فليقل الإمام ربنا ولك الحمد. هل معنى ذلك أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد؟ بل إن الإمام كذلك يقول ربنا ولك الحمد، كما أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده متابعة لإمامه. قال بعد ذلك: وتسبيح ركوع وسجود، يعني أيضا من الواجبات أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ويقول سبحان ربي الأعلى أيضا في السجود، فلو قال مرة واحدة في سجوده أو قال مرة واحدة في ركوعه فهذا هو الواجب. ولهذا جاء في حديث عقبة بن عامر لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. فلما أنزل الله سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم. هكذا كما عند أحمد في المسند، وعند أبي داود في سننه، وعند ابن ماجه. إذن هذا الحديث يدل على الأمر تسبيح في السجود والتسبيح كذلك في الركوع. وهذا الحديث جاء من طريق إياس بن عامر يرويه عن عقبة بن عامر الجهني. والإشكال في إياس بن عامر، فلم نجد كثيرا من العلماء من وثقه، مع ذلك وجدنا إن الحافظ ابن حجر قال عنه في التقريب صدوق، قال عنه في التقريب صدوق، وقد وثقه العجلي ووثقه ابن حبان. فهذا الحديث إن شاء الله أنه حديث حسن، بل قد صححه جمع من المتقدمين كابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي. إذن هذه هي الواجبات، ثم أيضا ذكر من الواجبات وقول رب اغفر لي، يعني بين السجدتين يقول مرة، ويجوز أن يكرر ذلك فيقول رب اغفر لي، ولو زاد على هذا وكرر لا بأس، كأن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وهكذا، إلا إن الواجب أن يقولها مرة واحدة. ما هو الدليل على الوجوب؟ في الحقيقة لا يوجد ما يدل على الوجوب، لأنه ما يوجد أمر بذلك، إنما الذين أوجبوا، وهو من مفردات مذهب الحنابلة، إنما استدلوا بعموم الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، قالوا وهذا ذكر كذكر الركوع وذكر السجود، وفي الحقيقة هذا من المستحبات وليس من الواجبات. ثم قال رحمه الله: والتشهد الأول، يعني من الواجبات أيضا التشهد الأول، يجب أن يتشهد. وأما التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول لا شك أنه من الواجبات، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نسي التشهد الأول سهى في صلاته، فلم يأتي بهذا التشهد، جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لما جبره بسجود السهو، لأن الركن كما أشرت آنفا لا يسقط بالنسيان ولا يسقط بالجهل، فكان التشهد الأول من واجبات الصلاة، والجلوس له كذلك من واجبات الصلاة، هذا هو الصواب. وقد أشار المؤلف إلى ذلك فقال: والتشهد الأول والجلوس له، فذكر التشهد وذكر الجلوس للتشهد. قال: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، يعني هذه هي الواجبات التي تجب في الصلاة، وما عدا ذلك في الصلاة فهو من المستحبات وليس من الواجبات. إذن الواجبات تسقط بالسهو دون العمد، وقد أشرت إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سهى عن التشهد أكمل صلاته ولم يعدها ولم يستأنفها، ثم سجد سجود السهو لأنه نسي التشهد الأول. وهذه الواجبات قد تسقط بالجهل، فحكم الجهل حكم النسيان، بخلاف الأركان فهي لا تسقط لا بسهو ولا بجهل ولا بعمد. ولهذا لما صلى المسيء صلاته وترك الطمأنينة مع أنه كان جاهلا بالحكم، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالوا: هذا هو الدليل أن الركن إذا لم يأتي به صاحبه فإنه لا يسقط البتة ولو كان جاهلا، ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة بخلاف الواجبات. ثم قال رحمه الله: فسنن الأقوال 17. إذن انتقل إلى السنن وذكر أنها على قسمين: سنن قولية وسنن فعلية. فذكر أن القولية عددها 17. قال رحمه الله: الاستفتاح. هذه السنن كلها ذكرت عندما تكلمنا عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المؤلف أحب أن يعدها عدا هنا. ودليل دعاء الاستفتاح ما مر معنا في حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث عائشة ومن حديث علي، مر الكلام على ذلك بالتفصيل. قال أيضا: والتعوذ والبسملة، يعني كذلك التعوذ بالله من الشيطان، وهذا دليله الآية. ومر معنا حديث أبي سعيد الخدري في سنن أبي داود وعند الترمذي في جامعه. وأما البسملة كذلك مر الكلام حول ذلك بالتفصيل، وأن المستحب ألا يجهر بها لحديث أنس في الصحيحين وفي بعض مروياته عند أحمد وعند النسائي. والتأمين يعني قول آمين بعد قراءة الفاتحة، يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية لحديث أبي هريرة في الصحيحين. قال: وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع، والتطوع كله، والجهر والإخفات. إذن قراءة السورة يعني بعد قراءة الفاتحة، فإذا أتى بالفاتحة وهي ركن يستحب أن يقرأ سورة في الركعتين الأوليين لحديث أبي قتادة في الصحيحين وقد مر معنا. وذكر أيضا أن هذا ليس خاصا في الصلوات المفروضة بل في التطوع كله، وذكر صلاة العيد، وكذلك ذكر الجهر والإخفات، يعني يجهر في القراءة الجهرية كالعشاء والفجر والمغرب، ويسر في الصلاة السرية كالظهر والعصر، وقول ملء السماء والأرض إلى آخره. يعني هذا الدعاء الذي هو الدعاء الذي يقوله بعد اعتداله من الركوع، فإذا قال سمع الله لمن حمده إما أن يقول ربنا ولك الحمد ويزيد عليه هذا الدعاء: ملء السماء والأرض إلى آخر الدعاء. قال: وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي، يعني الواجب أن يقول مرة فقط، لكن لو زاد إلى الثلاث أو إلى الخمس هذه الزيادة سنة وليست واجبة. قال: والتعوذ في التشهد الأخير والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم، يعني كذلك من سنن الأقوال أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشرنا أيضا إلى هذه المسألة بالتفصيل وقلنا هي مسألة خلافية، فطائفة ترى أن الصلاة على النبي في التشهد من أركان الصلاة ومن فروضها، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، ورجحنا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك أنها من سنن الصلاة وليست من فرائضه. قال بعد ذلك رحمه الله: وسوى ذلك فسنن أفعال، يعني هذه هي سنن الأقوال وبقي السنن المتعلقة بالأفعال. ثم بدأ يذكرها ولم يذكر عددها، وإنما قال: مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام، يعني هذه من السنن الفعلية، فإذا رفع يديه حذو منكبيه أو رفع يديه حذو الأذنين فإنه يستحب أن يرفع يديه وهي مضمومة مبسوطة يستقبل بها القبلة. وهذا جاء في أحاديث كثيرة، في حديث ابن عمر وفي حديث مالك بن الحويرث، وكلها أحاديث في الصحيحين. ثم قال رحمه الله: والركوع والرفع منه، يعني كذلك يرفع يديه عند الركوع وإذا رفع من الركوع رفع يديه، كل هذه من السنن، وهي رفع اليدين وكون الأصابع مضمومة مبسوطة يستقبل بها القبلة عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك، وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته، يعني المقصود به القبض وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. وذكرنا الخلاف في ذلك، هل توضع على الصدر أم توضع تحت السرة أم بين الصدر والسرة؟ قلنا هذه أقوال للفقهاء، وفي الحقيقة لم يرد في ذلك شيء صحيح، لا في السنة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم. رويت بعض المرويات وهي معلولة ضعيفة لا تصح، كلها ضعيفة، المرفوع والموقوف، فالأمر فيه سعة في وضع اليمنى على اليسرى، لا بأس أن تضعها على صدرك، لا بأس أن تضعها بين صدرك وسرتك، وهكذا. قال بعد ذلك رحمه الله: والنظر إلى موضع سجوده، يعني إذا صلى ينظر إلى موضع سجوده، وهذا أيضا تكلمنا عنه بالتفصيل وبينا هذه المسألة كذلك. المصلي إذا قام يصلي في حال قيامه إلى أين ينظر؟ هل ينظر إلى موضع سجوده أم ينظر إلى جهة القبلة؟ هذا تكلمنا عنه بالتفصيل وقد مضى ذلك بالتفصيل. قال رحمه الله بعد ذلك: وتفريقه بين قدميه في قيامه ومراوحته بينهما، يعني أنه إذا قام في صلاته في حال القيام كيف يصنع بالقدمين، هل تكون ملتصقة أم يفرق بينهما؟ هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء بمسألة المراوحة، هكذا يقال لها المراوحة، ولهذا المؤلف ماذا قال؟ قال: ومراوحته بينهما، يعني بين القدمين، فأشار إلى أن من السنن أن يفرق بين قدميه في حال القيام ويراوح بين القدمين. ما معنى يراوح وما معنى المراوحة؟ المراوحة هو أن تعتمد على إحدى قدميك مرة وعلى الأخرى مرة أخرى حتى تواصل الراحة على كل من هذين القدمين، هذا معنى المراوحة. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على أن هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، لكن ما المراد بما جاء عن الصحابة؟ المراد أنه لا يلصق قدميه بل يفرق بين القدمين ثم يراوح بينهما، هذا ما ورد بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وعند النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد جاء من طريق ولده أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود خرج إلى المسجد فوجد رجلا يصلي وقد صف بين قدميه، فقال له ابن مسعود لما نظر إليه، قال: أما هذا فقد أخطأ السنة، ولو راوح بين قدميه كان أحب إلي. فقوله أخطأ السنة دليل على أن المراوحة من السنة، يراوح بين قدميه في الصلاة، أن يميل وهو واقف على رجله اليمنى ويخفف الثقل عن رجله اليسرى، لأن هذا بسبب طول القيام، ثم يميل على رجله اليسرى ويخفف عن اليمنى، وهكذا حينا وحينا لا سيما إذا أطال القيام. وقد جاء عن كثير من التابعين أنهم كانوا يصنعون ذلك، ولهذا ابن أبي شيبة بوب بابا من كان يراوح بين قدميه في الصلاة، وهذا أيضا مذهب الفقهاء، كانوا يذهبون إلى استحباب ذلك، ومن هؤلاء الحنفية والحنابلة. أما مالك والشافعي فكانوا يرون أن هذا يجوز، لو صنعه يجوز، لكن الحنفية والحنابلة صرحوا بأفضلية ذلك وباستحباب ذلك لأثر ابن مسعود، وصح أيضا عن ابن عمر، قالوا لأن المراوحة أروح للمصلي، المراوحة أروح للمصلي. كيف أروح للمصلي؟ يعني يرفع عنه المشقة، كما ما جاء في الإبراد، معروف أن الحر إذا اشتد فإنه يستحب أن نبرد بالصلاة، لا سيما صلاة الظهر. لماذا؟ اتقاء الحر. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، لا سيما من احتاج إليها. بل قد قال ابن مسعود كما أشرت إن هذا قد أخطأ السنة. وأشير إلى مسألة أخرى، وهي مسألة التروح، وقد يخلط بعض الناس بين المسألتين. مسألة المراوحة مرت معنا وذكرنا دليلها، لكن ما معنى التروح وما هي مسألة التروح؟ التروح هو أن يروح المصلي على نفسه بمروحة أو خرقة إذا جاء الحر والغم الشديد في الصلاة، في أي صلاة كانت. فهل يجوز له أن يتروح من هذا الغم الشديد؟ فعندنا مسألتان، مسألة المراوحة وهذا يتعلق بصف القدمين، ومسألة التروح وهذا يتعلق بالغم وشدة الحر. ولهذا أحمد بن حنبل رحمه الله سأله تلميذه إسحاق بن منصور كما في مسائله، إسحاق بن منصور الكوسج، قال له: تكره التروح في الصلاة؟ فقال: نعم، إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم الشديد. قالوا: إذن أحمد يكره التروح إلا إذا كان هناك حر وغم شديد، فلا بأس به، يجوز. وهذا هو من مفردات مذهب الحنابلة، يرون جواز التروح لكن عند الغم الشديد والحر الشديد. أما الجماهير مذهب الحنفية والمالكية والشافعية فإنهم يرون الكراهة مطلقا، يقولون هذا مكره، حتى في الحر الشديد يكره ذلك، لأنهم يرونه عبثا في الصلاة، لا يليق أن يصلي وهو يتروح. والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس من التروح إذا آذاك الحر وكان شديدا، فلا بأس أن تتروح حتى لا يذهب الخشوع وتنشغل بهذا الحر، لأن التروح في شدة الحر يجعلك خاشعا في صلاتك، فلا بأس عند الحر الشديد. إذن عرفنا مسألة المراوحة ومسألة التروح. أما المراوحة فهي سنة أفتى بها الصحابة، بل قد قال ابن مسعود إن إلصاق الرجلين والقدمين هذا صاحبه أخطأ السنة. أما التروح والذي هو بمروحة أو بخرقة فهذا جائز عند الحاجة. ثم قال رحمه الله: وترتيل القراءة، يعني يستحب أن الإمام يرتل القراءة ترتيلا، ويأتي بأحكام التجويد من الإخفاء والإدغام والإظهار. وهناك أحكام هي واجبة في قراءة القرآن كالمد الواجب وإلى غيره، وهذا يعرفه المتخصصون في هذا العلم، علم التجويد. قال بعد ذلك: والتخفيف للإمام، وكون الأولى أطول من الثانية، يعني يستحب أن الإمام لا يشق على الناس، يخفف على من وراءه وينظر إلى الضعيف ويقتدي بأضعفهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين. وكذلك ماذا قال لمعاذ؟ قال: أفتان يا معاذ، ثم أمره أن يخفف على الناس عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا من السنن أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، وهذه من السنن. قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجة الأصابع في الركوع، يعني من السنن أن يضع يديه على ركبتيه وتكون اليدان والأصابع مفرجتين. قال رحمه الله أيضا: ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حياله، يعني من السنن في ركوعه أن يمد ظهره، وهذا من السنن المعروفة، كما أنه يفرج الأصابع في سجوده وعند وضعها على الركبتين، كذلك إذا ركع فعليه أن يمد ظهره ولا يجعل ظهره متقوسا، لا يجعل ظهره كالقوس متقوسا. قال: ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، يعني إذا أراد أن ينزل إلى السجود عند الهوي له فيقدم الركبتين، وهذا من السنن، لو قدم يديه لا بأس يجوز، لكن ما هو الأفضل وما هي السنة على قول الجمهور والأكثر وهو صنيع عمر رضي الله عنه أنه يقدم ركبتيه على يديه. قال: ورفع يديه قبلهما في القيام وتمكين جبهته وأنفه من الأرض، يعني إذا أراد أن يرفع فليقدم اليدين قبل الركبتين. قال: وتمكين الجبهة، أي يمكن جبهته وأنفه من الأرض، يضع أنفه ويضع جبهته على الأرض. وهذا لا شك أنه من واجبات الصلاة، بل هو من أركانها، لكن التمكين هذا سنة، أما الوضع الذي هو ليس تمكينا هذا لا بد منه، فإنه لا تصح الصلاة إلا بوضع الجبهة والأنف على الأرض. ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، كذلك من السنن المجافاة، يجافي العضدين عن الجنبين، وهذا جاء في حديث عبد الله بن بحينة مر معنا كما في الصحيحين. قال رحمه الله: وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، يعني هذا عند سجوده من السنن أن يجعل بطون أصابعه إلى الأرض مفرقة، ويضع يديه حذو منكبيه، يعني عند سجوده، كما أنه يجافي البطن على الفخذين ويجافي الفخذين عن الساقين، كذلك يفرج بين الفخذين، أيضا يضع يديه حذو المنكبين أو الأذنين في سجوده. وهذا كله ثبت في حديث أبي حميد الساعدي، جاء في حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود في سننه، وكذلك حديث وائل بن حجر عند النسائي وغيره، وحديث البراء بن عازب في الصحيحين. ويضم القدمين والعقبين وينصبهما في السجود، كذلك من السنن. لهذا قال المؤلف: قال وفخذيه عن ساقيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة. هذا هو أيضا من السنن، أن يضم هذه ويوجهها إلى القبلة. قال رحمه الله: ومباشرة المصلي بيديه وجبهته وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه، يعني إذا قام وأراد أن يأتي بالركعة الثانية عليه أن يقوم على صدور قدميه ويعتمد بيديه على فخذيه. قال: والافتراش في الجلوس بين السجدتين والتشهد والتورك في الثاني، هذه كلها أيضا من السنن وهي مستحبة. إذا جلس جلسة الاستراحة، إذا جلس بين السجدتين يجلس مفترشا، وإذا جلس للاستراحة والاستراحة سنة يجلس مفترشا، وكذلك في التشهد الثاني من الصلاة يجلس متوركا. وكل هذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي، وجاء في حديث وائل بن حجر، وقد مر الكلام حوله. قال رحمه الله: ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومة الأصابع مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين، وفي التشهد وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى. إذن كذلك من السنن أن يضع يديه على فخذيه، إذا جلس للتشهد يضع الذراعين على الفخذين في التشهد، وكذلك في الجلوس بين السجدتين. وهذا جاء في حديث وائل بن حجر كما عند ابن ماجه. قال رحمه الله: وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى، يعني إذا جلس في التشهد يحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ويحركها، وسيشير المؤلف إلى ذلك أيضا، فهو يقبض الخنصر والبنصر من اليمنى ويحلق. قال: وتحليق إبهامها مع الوسطى والإشارة بسبابتها، وهذا ورد أيضا في حديث وائل بن حجر كما عند ابن ماجه. وأيضا ذكر المؤلف: والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، يعني عند التسليم يلتفت إلى اليمين ويلتفت إلى الشمال، السلام عليكم ورحمة الله، إلى اليمين ثم إلى الشمال، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. قال رحمه الله: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. إذن هذا يبين أن هذا الذي ذكره المؤلف يتعلق بسنن الأفعال، لأنها كلها أفعال وليس فيها شيء من الأقوال، وهذه كلها سنن. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لو ترك شيئا من هذه السنن فصلاته صحيحة، إنما يجب عليه إذا ترك الواجب هو الذي أن يسجد له سجود السهو. ولهذا بعد أن انتهى المؤلف من الأركان والواجبات والسنن القولية والفعلية انتقل إلى سجود السهو. قال: فأما سجود السهو فقال أحمد: يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء: سلم من 2 فسجد، وسلم من 3 فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من 2 فلم يتشهد. القول الذي ذكره عن الإمام أحمد رحمه الله هو موجود في مسائل عبد الله، فإن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله سأل أباه 10 مسائل، وهي مجموعة في كتاب، وكان ذكر رحمه الله أنه سأل أباه عن السهو كما في مسائله. قال: فسألت أبي عن السهو، قال: فأملى علي. إذن كان يكتب وأبوه يملي عليه ما يتعلق بأحاديث سجود السهو. قال: فأملى علي، قال: حديث أبي هريرة وعمران بن حصين في سهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: سلم من 2، كما ذكر هنا، قال: سلم من 2، وقال عمران: سلم من 3 فسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم. هذا في الحديثين جميعا. وحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحري، وهو أكثر ما يظن الإنسان، فإذا ذهب ذاهب إليه سجده بعد التسليم، كذلك حكى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه 3 مواضع سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعد التسليم، وحديث عبد الرحمن بن عوف، وحديث أبي سعيد الخدري في الشك حين أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أن يرجع إلى اليقين أمر بالسجود فيها قبل التسليم. قال أبي، هكذا يقول عبد الله، قال أبي: والتحري أكثر ما يظن الإنسان، واليقين الذي لا شك فيه هو الذي يسجدهما قبل التسليم، لا يتشهد فيهما إلا التشهد الأول، فإذا سجدهما بعد التسليم تشهد فيهما. إذن ذكرنا الرواية التي أوردها ابنه عبد الله كما في مسائله، وهذا هو المقصود الذي قصده المؤلف عندما قال: قال أحمد. وممن نقل أيضا عن الإمام أحمد تلميذه الكوسج، إسحاق ابن منصور الكوسج كما في مسائله، وهي كذلك مطبوعة، وذكر كالذي ذكره عبد الله، بل ذكر أنه أيضا أملى عليه، فقال الكوسج كما في مسائله: أملى علي الإمام أحمد رضي الله عنه، فقال: سجدة السهو إذا نهض من 2 سجدهما قبل التسليم ولم يتشهد فيهما، على حديث ابن بحينة رضي الله عنه، وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل، على حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وإذا سلم من 2 أو من 3 سجدهما بعد التسليم وتشهد، على حديث أبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما، وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد التسليم، على حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وكل سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم سوى ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أحببت أن أذكر رواية الإمام أحمد كما ذكرت في المسائل، مسائل عبد الله ومسائل إسحاق بن منصور الكوسج. نرجع لما قاله المؤلف عليه رحمة الله، فقد نقل عن الخطابي بعد أن نقل عن الإمام أحمد، فقال قال الخطابي، والخطابي من علماء الشافعية، واسمه حمد بن إبراهيم، توفي في آخر القرن الرابع سنة 88 و300 رحمه الله. كان من العلماء، ومن أشهر كتبه كتابه معالم السنن، ففي هذا الكتاب شرح وعلق على سنن أبي داود، وقد شرح قبل ذلك صحيح البخاري وسماه أعلام الحديث، وهو كتاب نفيس ومختصر في شرح البخاري. وذكر المؤلف عن الخطابي رحمه الله أنه قال المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة. إذن رحمه الله يذكر الأحاديث التي وردت في سجود السهو، يريد أن يقول إذا أردت أحكام السهو فهي لا تخرج عن هذه الأحاديث الخمسة، فهي الأحاديث التي يدور عليها أحكام سجود السهو. ما هي هذه الأحاديث الخمسة؟ فسرها المؤلف عليه رحمة الله فبينها، فقال يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة. وسنذكر هذه الأحاديث ما دام أن المؤلف أشار إليها، وسنجعل لكل حديث عنوانا. فبدأ بحديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود هو في الصحيحين، وفي هذا الحديث صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم قالوا له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا، كأنه عليه الصلاة والسلام فعل شيئا في صلاته، لكنه لم يدرك ذلك حتى نبهه الصحابة، لأنهم سألوا قالوا له أحدث في الصلاة شيء؟ يعني هل نزل وحي يقول لك افعل كذا وكذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه لم يكن الأمر كما ذكروا. فماذا صنع؟ سجد سجود السهو بعد أن سلم. فلما انتهى من سجود السهو وبعد أن سلم وخرج من صلاته، أقبل على الناس فقال لهم إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، هكذا كما في الصحيحين. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أيضا أنه أنقص في صلاته، والراوي في الحقيقة شك في ذلك، قال إما أنه زاد أو نقص. فأخبروه أحدث شيء في الصلاة يا رسول الله؟ فقال لا، ثم سجد سجود السهو عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث وهو أول حديث ذكره المؤلف، ماذا فيه؟ فيه ما يتعلق بالشك في الصلاة. إذن من مواضع سجود السهو الشك في الصلاة، إذا شككت في صلاتك، هل أنا صليت خمسا أم أربعا؟ هل أنا صليت ثلاثا أم أربعا؟ فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. إذن هذا الحديث هو في من يرجع إلى التحري ويبني على غلبة الظن، لأن الشك سيأتي معنا أنه نوعان. النوع الأول ما ذكر في هذا الحديث، حديث ابن مسعود، أنك تشك في صلاتك وتستطيع أن تتحرى وتبني على غلبة الظن. فإذا حصل هذا ماذا تصنع؟ تبني على غلبة الظن فتتم صلاتك ثم تسجد سجدتين. متى تسجد هاتين السجدتين؟ بعد السلام، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود. فلنضرب مثالا، دخل في صلاته فلما كان في الركعة الثانية شك، هل أنا في الركعة الثانية أم أنا في الركعة الثالثة؟ فرجع إلى التحري وبنى على غلبة ظنه، فاستقر الأمر عنده بغلبة الظن أنه صلى ركعتين، فيزيد الثالثة ثم الرابعة، فإذا سلم من صلاته سجد سجدتي السهو، لأنه شك في صلاته وتحرى الصواب وبنى على غلبة الظن ثم أتم صلاته. لماذا؟ لأنه في رواية مسلم قال ثم يسجد بعد السلام، قال سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. قال المؤلف وأبي سعيد، يعني وكذلك من الأحاديث التي رويت في سجود السهو، وحديث أبي سعيد كذلك هو في الشك. ما هو حديث أبي سعيد؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأما الصورة الثانية في حديث أبي سعيد هو أيضا في الشك، لكن ليس عنده تحري ولا يستطيع أن يبني على غلبة الظن. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن الصورة الثانية وهي كذلك في الشك، وقد ذكرنا أن الشك له نوعان. الصورة الثانية أنه لا يتيقن ولا يبني على غلبة الظن، فماذا يصنع؟ يبني على الأقل. وقد جاء المثال في الحديث نفسه، قال فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، يعني دخلت في صلاتك لا تدري هل صليت ثلاث ركعات أم أربع ركعات، فتحاول أنك تتحرى فلا تتمكن، تحاول أنك تبني على غلبة الظن ولا تتمكن. ماذا تصنع في هذه الحال؟ تبني على الأقل، تجعلها ثلاث ركعات، وهذا هو اليقين. ومتى تسجد سجود السهو؟ قبل السلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه وهو في صحيح مسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. إذن هو هناك احتمال أنه يكون بنى على الأقل، لكنه في الحقيقة هو في الركعة الرابعة، فسيزيد ركعة وتكون خامسة، ولهذا قال وهو معذور. لهذا قال فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما يعني كانت أربع ركعات كانتا ترغيما للشيطان. فقوله شفعنا له صلاته المقصود به سجود السهو، هاتان الركعتان سجود السهو إذا صلى تماما كانتا السجدتان ترغيما للشيطان، وإن صلى خمسا كانتا شفعا له، شفعنا أو شفعنا له صلاته. قال المؤلف بعد ذلك وحديث أبي هريرة. وقبل أن نذكر حديث أبي هريرة نذكر أن هناك حديث وهو حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند أيضا يتعلق في الشك، وهو مثل حديث أبي سعيد الخدري إلا أنه من طريق عبد الرحمن بن عوف، وهو حديث حسن لغيره، وهو في الحقيقة له قصة، وذلكم أن عمر رضي الله عنه سأل ابن عباس قال له يا غلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ فبينما هو كذلك يسأل ابن عباس جاء عبد الرحمن بن عوف فقال فيما أنتما؟ فقال له عمر سألت ابن عباس، سألت هذا الغلام هل سمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمع من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلهما اثنتين، وإذا لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلهما ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. إذن هذا يوافق حديث أبي سعيد الخدري الذي في صحيح مسلم أنه يسجد قبل السلام. في أي حال؟ في الحالة التي لا يتحرى فيها، فيبني على الأقل وهو اليقين، لأن عبد الرحمن بن عوف ذكر الحديث المرفوع وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الصور كلها، شك في الواحدة والاثنتين، قال فليجعلها واحدة وهي الأقل، شك لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال فليجعلهما اثنتين وهو الأقل، وإذا لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلهما ثلاثا وهو الأقل. ثم قال المؤلف وحديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة هو الحديث المشهور، حديث اليدين، عندما صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، صلى ركعتين وهي صلاة رباعية، ثم سلم من الركعتين وقام إلى خشبة في مقدمة المسجد فوضع يده على هذه الخشبة، وكان من الحضور أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه. أبو بكر رضي الله عنه الصديق وعمر الفاروق ما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت، هاب أن يكلماه. والناس خرجت من المسجد، خرج سرعان الناس، فقالوا قصرت الصلاة، هكذا خرجت الناس تظن أن الصلاة قصرت وأنه جاء وحي جديد. فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر عليه الصلاة والسلام فسجد مثل سجوده، يعني كما يسجد في الصلاة أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. وفي رواية لمسلم أن هذا كان في صلاة العصر، لأن رواية الصحيحين لم تذكر الصلاة، قال إحدى صلاتي العشي، في صحيح مسلم حددت هذه الصلاة أنها صلاة العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات سأل الصحابة أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. وفي رواية فأومأوا، يعني أشاروا برؤوسهم، لماذا؟ لأنهم ما زالوا في الصلاة، الصلاة لم تنتهي، أي نعم. هذا الحديث ماذا نستفيد منه؟ أنك لو نسيت ركنا أو نسيت ركعة كاملة أو ركعتين كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم تأتي بما نسيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ صلى ركعتين، كمل صلاته، ثم سلم، ثم سجد بعد السلام. إذن من نسي ركنا أنقص من صلاته يأتي بهذا النقص، ثم بعد ذلك يسجد بعد السلام. لكن قد يقول قائل هل دائما آتي بهذا النقص؟ سيأتي معنا أن أحيانا لا تأتي بهذا النقص لأنه ليس ركنا، أما إذا كان ركنا فلا تصح الصلاة حتى تأتي بهذا النقص، فهناك فرق. فمثلا التشهد الأول ليس من الأركان، سيأتي التفصيل في من نسي التشهد الأول، لكن لو نسيت ركنا من أركان لا بد أن تأتي بهذا الركن، وإلا فإن صلاتك لا تصح. والنبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين وكل ركعة فيها أركان، ماذا صنع؟ أتى بهاتين الركعتين عليه الصلاة والسلام ثم سلم ثم سجد سجود السهو. قال المؤلف وابن بحينة، يعني وحديث ابن بحينة كذلك من أحاديث سجود السهو. وحديث ابن بحينة وهو عبد الله بن مالك رضي الله عنه، وقالوا إن بحينة هي أمه، وطائفة تقول هي جدته، وحديثه في الصحيحين. ماذا في حديث ابن بحينة؟ صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين من بعض الصلوات، وفي بعض الرواية قام من اثنتين من الظهر. إذن ماذا حصل؟ نسي التشهد الأول عليه الصلاة والسلام، لهذا جاء في بعض الروايات قام من اثنتين من الظهر، يعني لم يجلس للتشهد. وفي رواية قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فلم يجلس. إذن حديث عبد الله بن بحينة نسي التشهد الأول عليه الصلاة والسلام. الناس قامت معه، وقد يقول قائل لماذا الصحابة يتابعوه ولا يخبروه أو ينبهوه أنه نسي؟ لأن الزمن زمن تشريع، وكانوا يظنون أن هناك جاء وحي حدث شيء في الصلاة، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا عندما نسي عليه الصلاة والسلام. ماذا قالوا له؟ قالوا له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا كذا. فسجد سجود السهو ثم قال لهم: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. فهنا أيضا قام إلى الركعة الثالثة ونسي التشهد، فقام الناس معه. لما قضى صلاته وانتظر الناس أن يسلم، لم يسلم عليه الصلاة والسلام، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. إذن هنا في هذا الحديث، حديث ابن بحينة، في من نسي واجبا من واجبات الصلاة وذهب وقته، ذهب مكانه، لأنه لما قام إلى الثالثة عليه الصلاة والسلام وصلى الثالثة والرابعة هو نفسه تذكر أنه ما جلس للتشهد، لكنه لم يرجع إلى التشهد ويأتي به، فات زمنه، فات مكانه. فماذا صنع؟ سجد سجود السهو. متى سجد سجود السهو؟ سجد سجود السهو قبل السلام ثم سلم. إذن لو نسيت واجبا من واجبات الصلاة ولم يمكنك أن تأتي به وقد فات زمنه وفات وقته، لا ترجع إليه، كمل صلاتك. فإذا وصلت إلى التشهد وقضيت صلاتك قبل أن تسلم، اسجد سجود السهو. ولا بد أن تعلم أن ما يتعلق بالسجود قبل السلام وبعد السلام إنما هو في الحقيقة في الأفضلية. يعني لو سجدت قبل السلام لا بأس في أي سهو، لو سجدت بعد السلام لا بأس في أي سهو، لكن عندما نقول لك هنا أسجد قبل السلام وهنا أسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، بل بعضهم نقل الاتفاق على أن الخلاف في الأفضلية وليس هل هو واجب أو ليس بواجب. في الحقيقة لا إجماع، المسألة خلافية، لكنهم قليل الذين قالوا بهذا القول، أي أنه يجب في هذه الحال أن تسجد قبل وفي هذه الحال أن تسجد بعد، بل الصواب أن الأمر فيه سعة، يجوز أن تسجد قبل أو بعد في أي سهو، سواء تركت واجبا أو ركنا أو زدت خامسة نسيانا، فيجوز لك قبل أو بعد. لكن لو نظرنا في هذه الأحاديث التي أشار إليها المؤلف، حديث عبد الله بن بحينة، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد الخدري، وحديث عبد الرحمن بن عوف، وحديث ابن مسعود، وبقي حديث عمران بن حصين لم يذكره المؤلف، وفيه أنه صلى العصر ونسي وسلم في ثلاث ركعات عليه الصلاة والسلام. حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم: صلى ونسي ركعة، سلم من ثلاث ركعات، كما حصل في قصة ذي اليدين. وكذلك حديث ابن مسعود: صلى خمسا عليه الصلاة والسلام، أتى بركعة زائدة. حديث ابن مسعود: صلى بهم الظهر خمس ركعات، فصلى الصحابة معه وتابعوه، ثم قالوا له: أزيد في الصلاة؟ قال: وماذا؟ قال: صليت خمس. قالوا: صليت خمسا. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سجد سجدتين بعدما سلم، كما في الصحيحين، إلا أن زيادة بعدما سلم إنما أخرجها الإمام مسلم، إنما أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، ولم يخرجها الإمام مسلم في صحيحه. إذن هذا الحديث، حديث ابن مسعود، لم يذكره المؤلف، أو أشار المؤلف إلى حديث ابن مسعود، وفي الحقيقة ابن مسعود روى أمرين يتعلقان بالسجود. إذن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين يستفاد منه أن من زاد في صلاته يسجد بعد السلام، والدليل حديث ابن مسعود عندما صلى خمسا فقالوا له: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. إذن نستفيد من حديث ابن مسعود ونستفيد كذلك من حديث ذي اليدين وهو حديث أبي هريرة أن من زاد في صلاته فليسجد بعد السلام. وإذا أنقصت من صلاتك في هذه الحال تسجد قبل السلام. والدليل حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه في الصحيحين عندما نسي التشهد الأول عليه الصلاة والسلام فسجد سجود السهو قبل السلام. وأما الشك، إما أن تشك فترجع إلى التحري وتبني على غلبة الظن، فإذا بنيت على غلبة الظن وصليت على غلبة الظن فمتى تسجد هنا؟ يسجد بعد السلام. إذن هذه الحالة الأولى في الشك، لأننا ذكرنا أن الشك نوعان، إما أن يتحرى ويبني على غلبة الظن، وهذا ما جاء في حديث ابن مسعود قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متى؟ قبل السلام. إذن التحري تبني على غلبة الظن تسجد قبل السلام. أما إذا حصل الشك وهذا الشك لم تستطيع أن تبني على غلبة الظن إنما رجعت إلى اليقين واليقين هو الأقل، متى تسجد هنا؟ تسجد قبل أن تسلم، تسجد سجدتين قبل أن تسلم. وأما الحالة الأولى التي هي التحري وبنى على غلبة الظن إنما يسجد بعد السلام. إذن هذا هو التفصيل عند العلماء، التحري بعد السلام والبناء على اليقين يكون قبل السلام. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.